استوجبتنا فيها. لماذا؟ لأنه يقال في أزماننا ورغم كان ذلك انفتح أن هذا الحرب إنما يحتاج لنصوص. فبما على حسب الظن الذي يحتضن أن هذا الذي يكون في دنيانة الحرب قد فرق سمعه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمدان يحمده قال إذا جاء الأمر يصرفه ويشره قال الحمد لله أله بنعمته تتم الصالحة وإذا جاء شيء يكرهه ويهمني قال الحمد لله على كل حال. هل من يسمع قولا يقول الحمد لله على كل حال يصيبنا رجل وكأنه أصابه نحن هذا المكروه لأنه لا يقول هذا إلا وقد أصابه مرهبنا ويكرهه. على هذا أنا عملت بالسببين المذكورين آنفا بقول العامة بقول الفريق خاصة لا فهمت لأنك ما أجابك التأثر بينما كنت أرامك أن يعجبك التأثر على الأقل على أساس من قوله وعسى أن تقول في الله يعجبني التأثر ما يعجب وهو أن تقول لكم أنا كنت أقول أقول هذا التعليم اللي يفترض الآن عرفت وظنت من يوم كنا عند ذلك إذا فلنت لكن أنا كل حال لقاءك أيضا مع إخوانك هذا خير تعرفك عليه خير ما كان تقول شيئا يا خير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أن نستسلح من شيخنا حفظه الله أن نستكمل بعض الأسئلة في قضية التكفير وحدد لي على مرض سأعلمكم بعض الأسئلة في مسألة التكفير ونعمل الإذن لله. قول الطحاوي في الطحاوية ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب نارا يستحله. قال سارة الطحاوية ينبغي أن يقيد هذا ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب. هل هذا التقييد صحيح؟ لا نكفر أحدا من أهل القبلة بأي ذنب صدر منه بالشرط الذي كنا ذكرناه في التفصيل في الجلسة السابقة ألا وهو ألا يستحل بقلبه ذلك الذنب. أما إذا وقع ذنبا من الذنوب حتى ولو كانت من ذنوب الكبائر، حتى ولو كان ذلك الذنب هو ترك الصلاة، إذا كان ما ارتكبه من هذا الذنب أولاد يعترف في قرارة قلبه أنه مذنب مع ربه عز وجل، فلا يكفر بهذا الذنب مهما كان تأثيره. أما إذا استحله في قلبه كما استحله لعمله فهذا هو الكفر المخرج عن الدين، فلا فرق بين ذنب وذنب، أنه لا يجوز أن يكفر محكما به إلا بشرط المذكور آنفا، أي ما دام أنه لا يستحله حقيقة. فإذا كان يعتقد عقيدة أنه ينظم وأن هذه العقيدة هي ذنب الإيمان بها، ولكن غلبه الله وسلطانه ويعترف، فأنا أذكركم بهذه المناسبة بذنب ذلك الذي أوصى بتلك الوصية الجائرة التي لا نتصور وصية زائرة أكثر منها، ويقينما أمر بنيه لكي يحرقوه ليدل على ربه، فهذا رب ما بعده لندن، وما ذلك ربنا عز وجل من يؤتيه حينما أصبح بين، والله أعلم بمثال في قلبه أنه لم يعمل أو لم يأتي بتلك الوصية الزائرة إنكارا لقدرة الله عز وجل واعتقادا بعيبه، أو أنه لا يستطيع أن يعيده لك أن تبيع له، وإنما قال أشهدك وغفر الله عز وجل له. فمهما المسلم ارتكب كبيرة من الكبائر ورضي نفسه الله بقلبه، هنا يأتي قوله عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله نفعته اليد من ظهره، وهنا تأتي أحاديث الشفاعة التي تصرف في خاتمة الشفاعة، خاتم من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. لذلك كان عقيدة السلف الصالح وأهل السنة والجماعة حقا أن مرتكب الكبيرة هو فاسق لا يخرج بكبيرته عن الإسلام. الاستفراء بالدين الذي جاء في قوله تبارك وتعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هل السؤال هل الكفر هنا اعتقادي أم عملي؟ لا الكفر اعتقادي، بل هذا الكفر له قرينة، لأن الاستهزاء بآيات الله عز وجل يمكن أن يخلو من مؤمن مهما كانوا عيب الإيمان، وهذا النوع من الكفر هو الذي يدخل في كلامنا السابق حينما كنا نقول لا يجوز تكفير مسلم إلا إذا ظهر من لسانه شيء يدلنا أنه ركب في قلبه، فهنا استهزاؤهم بآيات الله عز وجل هذا أكبر إصرار منه على أنه لا يؤمن بما استهزأ به، فهو إذا كافر كفرا يكفر به. نعم هذا استثناء من هذا المنافقين. نعم الآية الثانية. هل المشاركة في البرلمانات كفرا أكبر يخرج كل من شارك في هذا البرلمان؟ لا، هذا يقع من الواضح من سبب المشاركة عمل، فإذا ما يخرج به ما يدل على أنه يستحيل هذا الأمر بقلبه فهو يغني بمعصية سنة وقد يكون كبيرة سنة. وأقول القرآن ما أقول قد يكون كبيرة سنة لأن بعض الذين يشاركون هم يعني يظلون بسبب جهل المسلمين ولا يكونون يعني قاصدين معصية الله عز وجل. وعلى كل حال المشاركة في البرلمانات نحن نعتقد أولا أنه لا يجوز إشكاليا لأنه يعتبر من أوضح الموالاة للحكم بغير ما أنزل الله من وجه. هذا أمر هو كقوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فهذا التولي هو كفر عملي فإذا ما اقترن به كفر تربية فهذا كفر تلك الجملة يخرج به عن الإسلام. المشرف للبرلمانات بلا شك أنه معصية كبيرة لكن لا يجوز القول بأنه كفر ردة إلا هذه الأوراق إذا ظهر من أهلهم ما يدل على أنه يستحيل الحكم بما عند الله بقلبه فبشرط منكم وكما اشترحنا ذلك في جلسة سابقة. شيخنا مسألة كما سمعنا منكم دليلا واضحا التفريق او على التفريق بين الكفر العملي والكفر الاقتصادي فهو حديث من جاهده من يده فهو مؤمن ومن جاهده من الثاني فهو مؤمن ومن جاهده من بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك انتقال حبة لقرب المؤمنات. فحب الله هكذا يعني نقدر نصير في الموضوع حتى يكون تماما ما قبله. اليوم انت من الله تذكر ما صنع به المسلمين فيه لعلك تساعدنا في الموضوع وتذكر ما كنا ذكرناه من الكتاب. الان لا يهمني شيء أكثر من ما يتضمن آية الحديث وهذا الحديث يلتقي كثيرا كثيرا جدا أحاديث أخرى من ذلك الحديث المعروف عند عامة طلاب العلم من مثل قوله عليه السلام من رأى منكم منكرا فليغيره من يده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه كذلك طمعه في الإيمان. الحقيقة أن الإنكار القلبي لكل أنواع الشرك والضلال والذنوب والمعاصي هو مخرج إسلامي لكي لا يقع المسلم في الكفر الدخل العلمية لأنه جعل مفاضا وموضعا للمسلم أن ينكر المنكر ومن ذلك لا شك بل من الله المنكرات الفضل الذي إلى الله أنه يمضي منكره بقلبه من أن يكون داخلا في قوله تبارك وتعالى أحد الوجهين المعنى الذي ذكرناه في البيت السابقة في قوله عز وجل ولم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أولئك هم الكافرون كفرا يخرج به عن الجنة إذا استحله بقلبه وكفرا عمليا إذا استحله بعمله دون قلبه. كذلك هذا المسلم إذا رأى منكرا ومن ذلك الحكم غير ما عند الله كما قلنا فمن ينكره بيده لأنه لا يستطيع. الدرجة الثانية لمن ينكره بلسانه أيضا لأنه لا يستطيع أو يستطيع أن يكون هذا فهم بلسانه، ولكنه لأمر ما وأسوأه أن يتبع هواه لم يمكن أيضا بيده، ولكنه أنكر ذلك بقلبه. فهذا الإنكار يرفع مسؤولية هذا أنه أقر هذا المنكر وانتظر هذا الإقرار كذا لا لا يكون فكرة ملة ومجال ملة، ولكنه يدور عليه الحكم التفصيلي. إن كان يستطيع أن ينكر بيده فلن يفعل بواجب، وإن كان يستطيع أن ينكر بيده بلسانه فواجب، وإن أنكر بقلبه هو مسلم عاصي. أما إذا وصل به الأمر إلى أن لا ينكر أيضا بقلبه فإن المشكلة خطيرة جدا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث وفي ذاك الحديث أنه ليس وراء ذلك زمن الإيمان. وهنا لا بد لي من التذكير لأن المسلم يجب أن يأخذ ثمره من أن يعتاد بعض المعاصي، فلا يجب إنكارا في قلبه لها فيكفى في الإبادة ثم يقع في الكفر والمسلمين. وأنا أعتقد أن كثيرا من المسلمين والمسلمات يقعون في هذه المشكلة الكبيرة جدا، بحيث أن قلوبهم أصبحت غلطة لا تنكر منكرا حتى ولا القلب. هذه المعاصي المنتشرة الآن مثل تبرج النساء وطلاعة بهن، ومثل الربا وانتشار التعامل به، بحيث أن كثير من الناس ينهى من ذهنه أن يكون كل هذه الأنواع من المعاصي هي معاصي ما بقي من ذلك. وأنا أستخدم مثالا يتعلق ببعض النسوة، تجد المرأة متبرجة تبرج الجاهلية قبل العصر الأخير، نعم تكون قد لبست لباسا الى نصف الساقين ووضعت ثمارا ما يسمونه الايكال، وهي تكشف بهذا ناصيه راسها ولا تشعر بانها قد عصت ربها. فاذا مرت بجانبها امراه اخرى زادت عليها في التبرج الحديث، كان يكون العين صوبها الى ركبتيها، كان تكون حاسمة الراس، كان تكون مقصرة الثياب ونحن ذلك، فما تكاد تمر بها الا وتلتفت هكذا تستنكر عليها بقلبها. هذا معناه انها لا تشعر بانها هي واقعة في مثلها من حيث انها قالها استريحت ربها، لكن لاحظ أن تلك أنكر وقع فيما هو أشد إنكارا من هذه التي هي أنكر ذلك. هذا إيش معنى؟ هذا ظننا أن هذا النوع من النساء يمنعن يشعرن بالمعصية، أيضا لم يبقى في قلوبهن إنكار هذه المعصية. لذلك على المسلمين أن يحافظوا على أنفسهم بأن يكونوا دائما في صحبة من يذكرونهم دائما وأبدا، بأن يكونوا بعيدين عن استحياء ما حرم الله. الله كما أظن الجواب عن القرآن السابق أن ما بين أيدي من تلك الأيمان مهما كان الجارح على ذلك، لكن لا بد من التذكير والتبليل دائما وابدا، ولانه لا يجوز الغفل او التغافل عن هذه القاعده التبليل العامه والهام جدا جدا، فلا وهو التفريق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي، لان هذه حقيقه جاءت عليها نصوص شرعيه كبيره وكبيره جدا، اتمنى ان يسر الله عز وجل من ذلك الجهه السابقه. الدخول البرلمان هو كفر عام، فاذا اقترن باستحلال الحكم بغير ما انزل الله بالقاضي فهو الكفر الاعتقادي المقريب من الدين. لم سمعت احد يقول لما راى في مقال الشيخ بن عثمان قال هل تسمح لي ان ارد على هذا المقال الذي الشيخ ما يهدد فيه من فاتحه فهذا يعني هم يتمنونها ويدعون اليها تماما لكن انا ولا غيري عندي جواب غير نفسه، لابد من التفريق بين المسلمين. هذا الذي انت تشير اليه لو كتب ردا على ما قال الشيخ المعلم من ذاك فتبني ما تبين ان كان كافرا مرتدا عن دينه او يكون ضعيف الإيمان يريد أن يفرق عن الله ما يمكن أن تعرف. هذا أيضا يجرنا إلى بحث قد يكون أيضا مهما. في الجلسة السابقة ذكرنا الآية بأفراشنا الثلاثة، هؤلاء الفريق الكافرين وأولئك هم الظالمون وأولئك هم الفاسقون، وأشرنا إلى أنه كما ينقسم الكفر إلى من قسمين، كذلك الكفر وكذلك الظلم. الآن أريد أن أذكر بتقسيم ثاني للفظ رابع، وأظن أن هذا التقسيم سيعطي أيضا على مشكلة قد تكون قائمة في صدور بعض إخواننا من طلاب العلم. حينما نقرأ قول الله تبارك وتعالى في المنافقين أنهم في الدرك الأسفل من النار، ثم نقرأ قوله عليه الصلاة والسلام نقرأ قوله عليه الصلاة والسلام آية المنافق لكلام إذا حدث كلام وإلا وعد أخلف وإلا استمن قال، فهل يكون هذا المنافق في الجنب الأسفل من النار؟ الآية تقول في المنافقين إنهم في الدرك الأسفل من النار، ورسول يقول آية المنافق ثلاثة إذا حدث كلام، فهذا الذي إذا حدث كلام هل يكون في الدرك الأسفل من النار؟ استحضر التقسيم الثالث، هذا التقسيم الثالث استحضر معه التقسيم الثالث، هذا الذي يستحيل من كذب أو خيانة أو ما سوى ذلك من العاصي الذي ذكرت من أجل استحل ذلك بقلبه فهو في جهنم وما المنافقين. نقص هل هو عملي هل هو كيف الرسول عليه السلام في هذا الحديث جعل آية الناس الثلاثة؟ هذا كمثل كثير من الآيات أنه عمل عمل المنافقين. هذا الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ذلك يستلزم أن يحرم ما حرم الله ورسوله. فإذا هو استحل ما حرم الله ورسوله فيكون قد خالف فعله قلبه، قد خالف فعله اعتقاده. لكن هذه المخالفة من غير تختلف عن مخالفة ظاهر المنافق الكافر لباطنه. المنافق الذي هو في الدرك الأسفل من النار يظهر الكفر ويظهر الإسلام، يظهر الكفر ويظهر الإسلام، يظهر الكفر ويظهر الإسلام. أما هذا من يقال في رسول الله عليه السلام آية الناس بالبلاء ويظهر الإيمان ويظهر عملا خلاف ما أمره الإسلام، فانتقى مع المنافق في هذه الصورة ليس في الحقيقة. الفرق كبير جدا. المنافق الكافر هو كافر بقلبه مسلم في ظاهره. هذا المنافق الذي من علاماته إذا حدث كلام هو مؤمن في قلبه لكنه يخالف في عمله حكم دينه عمله. ولذلك قال عليه السلام آية المنافق إلى غيره. إذن النفاق أيضا ينقسم إلى قسمين، نفاق يقلد صاحبه النار ونفاق لم يقلد صاحبه النار. النفاق الذي يقلد صاحبه النار هو الذي يقسم الكفر ويظهر الإسلام. النفاق الذي لا يقلد ولم يكن الإيمان ويظهر عملا يخالف فيه الإسلام. لذلك قال عليه السلام آية الناس في الثلاث إلى آخره. هذه الدقائق ينبغي أن نكون معرفة بها حتى لا نقع في إفراط أو تفرق، حتى لا نفكر مثلنا بغض فنقع في مخالفة السلف الصالح إمام أهل السنة، ولا نتساهل ايضا نكون عليه فنقع في الارجاء الذين كانوا يقولون لا يضر مع الايمان معصيه ولا ينفع مع الشرك حسنه. نحن نقول لا ينفع مع الشرك حسنه لكن نقول يضر الايمان المعصيه. والايمان كما يفهمون جميعا يحمل اليوم والنقص ان يذكر بالطاعه وما نفع به المعصيه. اذن النفاق كالكفر كالفسق كالغلو لا يمكن ان ينفاق نفاقا واحدا، وانما حسب ما صنع في الانسان. فهذا المثال الذي ذكرته يا ابا انس هذا قد يرد على سيد الغزالي او على غيره، لكن ينبغي ان ننظر الى رده. هل هو رد ليحرمه لانه ينكر شرع الله ولا مرتد عن الغزالي من المحاسن اقر به الله؟ هل انكر حكم الشرعيه؟ هل انكر مثلا الثاني ما قاله المسجد الذي من ايه والحديث؟ يقال نظره ثم انا يا اخي مثلك الان من زمان. اما ان هو متاول في تهذيبه يكره متاول هذا هو الصلاه وهو يقول انا عقيدتي سلفيه العبود يعني أكبر أعلم ما أنك إنه هو يقر الديمقراطية. هل تعرف ما وهل تعتمر في بعض أجيالها حتى تكون حيوان ما يمكن ما في الكلام هذا على انصاف، لابد من استقالة. نعم، ينتهي بمبدا انا امسحت له مجاز بالمخالفة التي وقع بها في المشركين، وكان السبب في نقل العهد كله بذمته. وانتهى الأمر إلى فتح مكة. يا ترى هل هذا الشرط الذي قامت الذي وقع أو أنكره الرسول عليه الصلاة والسلام هل هو ماض في الناس إلى يوم القيامة أم أنه مثل هذا؟ ولذلك يرد على هؤلاء بأن هذا الشرط لا يمكن أن يعتبر به على إقامة حجة أو حكم شرعي به. وهي أن الدقة في التعليم هي سبب النجاة من التورط ومخالفة الشرعية. فهذه لو كان عنده دقة نظر وبصر في هذا الموضوع لما أراده لم يكتفي به عن الإطلاق، لكن هناك أيضا صامات أخرى ربما استحل بها مثل هذه الأمور ولا تتفق حتى مع العقل السليم ويعتمدون الرأي فقط ولا غيره. وأيضا هنا أؤدي الإخوان إلى مسألة لغوية لعل الأخ أبو جابر ذكرها فأحببت أن أعيدها وأضيء إليها، وهي أننا عندنا مسؤول التقينا لا نكون تقينا ولا نعرف، وإنما هم متعدد نفس الفعل فمسؤول التقيناهم أو التقيناهم أو نحو ذلك. يغيره مثل كم تأمل أن الإنسان في بعض الأحيان يصل إلى الموت بموت شعوره بأن هذا منكر، فإذا مات هو الشعور ما أنكر المنكر بقلبه، وإذا أنكره بقلبه حير قلبه ولا حير. يعني الآن أنا أذكرك أمر الله به ما أفتح هؤلاء الناس الذين يمرون ببعض الشوارع فيرون صورا طبيعة جدا، وقد تكون الصور أمامنا بيت من بيوت الله عز وجل ومن هو وصفه. هل أنت تشعر معي أن كثير من الناس الذين يمرون ويرون هذه الأشياء لا يشعرون بإنكارها إطلاقا في قلوبهم أم لا؟ طيب، وبالعكس لا توجدهم في ناس آخرين حينما يرون هذه الصور القريعة مثلا وبخاصة أن بيت من بيوت الله عز وجل يقولون أنا أخذت بلسان حالي اللهم ان هذا منكر لا نرعى به، الا تجد هذا يختلف عن ذاك؟ فقط تغيير منكر بالنسبة إليك حينما رأيت المنكر وأنكرت وجوبا بك فهذا إنكار صالح بمنكر. أما بالنسبة للذي لم يشعر بالضرورات ولا أحد سميت فلذلك تكون لا يوجد إنكار المنكر، لعل هذا أوضع لك من هذا السؤال الآن. وإن كان المنكر أو المنكرين السابقين حقيقة فإن مقصود بإنكار المنكر أن لا يمكن تكون ويمر على المنكر ويمر على المعروف لا يمكن يجبر منكر وبين المعروف، هذا هو الإنكار المقصود بالقلب. إلا إذا كان عندك شيء آخر فنسمعه يعني الأمر كما يقرر الشيخ الإسلامي الكبير رحمه الله أن هناك للقلب عمل، يعني فلنستطيع بالإذهاب كثير من المال أن العمل هو عمل الجوارح فقط أي الجوارح الظاهر، لكن الحقيقة أن القلب أيضا له عمل، ولذلك فالإيمان مقرره بقلبه. هذا الإيمان بالقلب يجب أن ينقص إذا في هناك حركة تشبه تماما الحركة المادية في القلب، لو سكت القلب لا تصاحبه، كذلك تماما من الناحية المعنوية الإيمانية هذا القلب فيه عمل في حركة مستمرة إما خيرا وإما شرا، فكلما فعل المسلم عملا صالحا كلما نمى هذا الإيمان في قلبه، فالقلب أيضا له عمل. فمن جملة إعماله هو الإنكار بهذا القلب، هذا يقوي الإيمان أيضا، ولكنه قال عليه السلام فبعض الإيمان، لكن هناك بعض الشرع أيضا. ولذلك إحنا ما يكون من علامات الساعة في آخر الزمان إذا عرفت يروح عن أو توضيح عن هذه الأمثال، فالرجل يجب الرجل يجب على الطبع بالطريق ويقول له هو رأيك هو رأيك نفسك، يعني هذا خيره من بطول له طبعا. نعم بعض المسلمين يقتلون الغرب والتطورات الغرب، فإذا حدث بعض الشيء فيه أظهر الفرح والسرور، فهل هذا يعتبر من الخلل العقدي العملي أم القلبي؟ وماذا تنصحون؟ أنت ماذا تقصد؟ يعني كيف تنصحون؟ ذهب الكلام وجاء الظلم، فهذا أخف من هذا وهذا ينفع لكل غير ذلك، هذا ضاعت إيمان وعقل مال، ضاعت إيمان وعقل. الحقيقة هو أن الذي لابد لكل مسلم أن يستحضرها في ذهنه بمثل هذه المناسبة أن يتذكر قوله تبارك وتعالى كلما دخلت أمكم يا حماس تكتب في حديث العالم وربارك فيها جميعا قالت إسلام وإله الشاهد. الحقيقة هذا الفرح فرح صديقي ليس فرح رجال أولا ثم ليس فرح رجال مؤمنين ثانيا، لأنه كون سقط ظلم وقال مكانه يمكن ما أعرف اسمه يمكن أسماء غريبة على ذهني لا يستثنى أسماء الشياطين. الشاهد سقط ظلم ومنح في الانتقاد كبار، هم كلهم يمشون على سياسة واحدة وإنما هي تغيير وجود، ولذلك المستفاد منهم كان أن نفرح أن يرهبوا ويأتي لهم مكانه، وبخاصة أن فلان لسنا عرفنا خيرا من شره وإن كان منهم خير. لماذا هذا الاستعجال ما دام أن الكبر هو رمز اليهودية الواحدة؟ الشعب الأمريكي كشعب سيادته مع اليهود. الكون فقط بوش اللي يحتلال هذا من يريد من سياسة الإسلام بهذه السرعة التي يتواهمها بعض أعضاء الأعمال والكون أن يخلص النبوة. طيب هذا معناه يشتغل النبوة. على كل حال المسلم لا يفرح بسجود شخص كافر وقيام شخص كافر لكارم لأنه الكفر من واحدة والسياسة هي سياسة واحدة. انظروا الآن من كان وزارة اليهود اسحاق رابين فقط هدايت وقامنا هذا لا شيء أبدا. إنما هو لعب على ليل الأحلام الضعيفة ومعتشف بعض الاثنين أو بعض السياسيين الذين لم يساسوا لسياسة الكرابة. ولذلك أنا أفكر أن أقول إن الله كما قال الله عز وجل أقول يا الناس إن الله لا يحب الكرابة. هؤلاء الذين يطرحون بخصوص هذا النزاع هذا أولا كما قلت أنهم أحلامهم كأحلام السجان بل العصافية. شيخنا الوجود قد كان دائما موجود في مجلس الشيوخ تبعهم وكذا يعني ما بتفرق السياسة مع سياسة واحدة. على أحد العقيدة يعني من الممكن أن يطلق يعني بعض الإخوان يطلق على من يظهر الفرح في مثل هؤلاء الكفر. ماذا هذا كله خطر طبعا فيها إلى علاقة إذا كان إلى علاقة الكفر. الكفر عامل يا أخي جسم ما يحاول للصريح الكفر المفر يعني ما يتعلق بالقلب ما يتعلق بالإنسان. والآن يعرف هذا يذكرني بخشمة عادلة أخرى من كفر. هناك كفر وهمي وكفر هربي تقسيم السابق كان كفر اعتقادي وكفر عملي. الآن قسمة أخرى عادلة كفر لبري وكفر هربي. الكفر الهربي يساوي الكفر الاعتقادي. الكفر الوضعي يساوي الكفر العملي. فإنسان يظهر فرحا في سقوط بيت الله بيت تنبيه ما هذا الفرح بلا شك لا ينبغي ان يظهر المسلم. فهذا ممكن يسميه كفرا لغويا لكن هذا لا يكون به لانه قد وقع في زمن رسول الله عليه السلام. أنا أعتقد أن الناس على أحد منكم شيء من ذلك كمثل حديث ابن عباس لما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوما في أصحابه فقام رجل ليقول له ما شئت ما شاء الله وشئت يا رسول الله. فقال هذا أنت من الله جدا قل ما شاء الله وحده. فهذا الكفر ينبغي. قال له أجعلت من الله جدا لكنه ما أجمعه بسوره بيض السلام من بياض قدر أسحابه. فإذا نحن يجب أن نضع أمام عيننا دائما وأبدا هذه القسمة الصحيحة قدر اعتقادي أو قلبي وقدر عملي أو لفظي لأن اللفظ منه عمل. فإذا رأينا مثل هذا من قادر إلى ذكر كفرة حتى لو تكلم بلفظ الكفر ما نبادر وتكفيره وإخراج عن منه حتى نتكلم من يريد أن نتكلم. إذا ما قلتنا لو سمحت إذا أقبلنا السؤال الأخرية هي في هناك في سياسة البلاد العربية والاقتصاد العام هناك أصول أخرى. فالأصول لا تتغير على رد السنين أبدا. هناك أصول ثابتة للسياسة وهذه الأصول الثابتة هي التي تحكم منها وتحكم وصورة السياسيين الصغار والصغار في تلك البلاد. الفروع الحقيقة هي متفرعة من هذه الأصول، وعندما نتابع نحن مسيرة السياسات الدولية العالمية التي أحاطت خصوصا بنا وأوقعتنا فيما أوقعتنا فيه من البلاد، نجد أن التغير الذي حدث فيما حدث فقط في الأسئلة التي صيرت منها هذه الفروع المتفرعة عن هذه الأصول. ولذلك نحن نضرب مثال مثلا لذلك، مثل قضية فلسطين. قضية فلسطين الحقيقة منذ ما يقرب من 45 من 45 سنة ونحن نتابع هذه القضية متابعة تخرجنا من في 5 سنوات أو 10 سنوات من حالية زمنية قسمت لها القضية لأبعاد الزمن، تخرجنا من حال إلى حال، ونحن ننظر في هذا الحال الذي سبق فنجده احسن من الحال الذي ياتي. والسياسه الدوليه هي التي تلجئنا الى استحكام المرحله الاتيه وعدم استحكام المرحله التي فاتت. لذلك وصلنا الان بهذه السياسات التي صارتها لنا الدول الكافره، وصلنا الى قناعه بأن أفضل ما يمكن أن نفعله الآن بالنسبة للقضية الفلسطينية أن نسلم بكل ما يحدث من غير أن نسأل منا ولا شيء. وهذه النهاية التي انتهت إليها تكون فكرة. فيا ترى لو أنه كان هناك مثلا جاء أو بقي بوش، هل يمكن أن نتصور بأن النهاية انتهت إليها القضية الفلسطينية ووضعت على مائدة المباحثات التي تجري الآن لو شفتم مثلا؟ هل كان يمكن لبوش أن يعجل في النهاية قبل أن يتغير موقعه ولم يكون أن يأتي رئيس جديد؟ طبعا الجواب لا. هل هذا الرجل الآتي هل هو سيستعجل في حل القضية ويقول بأنني رأيت ما كان قبل السياسة التي رسمها بوش في القضية؟ هل أعود إلى المرحلة السابقة لأقف عندها وأحل القضية أو أجعل القضية محمولة بالنظريات التي كانت تحسن هذه القضية في المرحلة الزمنية السابقة؟ الجواب لا. ولذلك السياسة واحدة لا تختلف. فالفرح إذا فرحنا بقدوم كلينتون نبكي على بوش. طيب. الأول ما هو ما هو ما هو ما هو ما شاء الله بسمعكم من الضحك خلصني أنا فضع من الوضع أيضا من كفة عندنا بعد المساء يعني من جابيات الأجنبية يطيروا في الأسواق في الملابس ملابس الكفاح مثل الخليعة أو يطيروا في الشوارع وكذا بالملابس الشبه العارية رجل جديد أنا أتكلم من كبير عيد السر؟ عيد السر يعني يطير نحن في الأسواق فيأتون هؤلاء النساء بلباس المنتازح إلى الرقبة وكذا وحاصرات عن شعورهم مثلا فهل هؤلاء النساء الكفار موهمات بالحجاب لأنهم يؤمرون بالحجاب أن يتغطوا أن تغطوا شعرها وجسمها بجلباب وكذا فهل موهمات هؤلاء ما دام منك لا تحتاجي أولا أنا كنت موقف تستطيعون أن تأذن بشيء وهو مستوى لأنها أشياء ليس أسمعه ما كان هناك حكم مش فرعي ما وضعت شروط لمنع دخول النساء في الكافرات إلى تلك البلاد محال ثلاثا على أطلاق الشباب وإذا رأى الحاكم المسلم ليس ولي الأمر كما يقولون إذا رأى الحاكم المسلم مصلحة الناس للشعب المسلم كيف يدخل بعض المشروعات وجب عليه أن يضع شروطا ليسمح له بدخول بس يقدر يمنع بذلك لكن هناك الكفار مهدرون معنا الدين هو الأولى أن شاء الله تحقق إن وضع هذه الشروط من السياسة العليا أن كانت يمكن أن تكون هنا نحن حوالي كبيرة وكبيرة جدا ومؤسفة جدا جدا لأن هي تكون السياسة العليا في هذا الأصل فأنا أريد أن أقول إن كان أعطي لهذا المعروف الشرطة التنفيذية عليكم مثل ما ترى من المرأة وتراها جدة تمشي متبرمة وتضعها جدة بدون تركيز جدة وهنا لا تتهيأ بنفس الجدة قبل أن تمر جدارا صارما لأنه يوجد عليها إذا دخلت هذه البلاد أن تلتزم زوج العيون يعني لا نقول أن خرجت البلاد الشرعي لأنه لابد من تتميز عن الكافرة عن المسلمة في بلادها أن نقرأ في بعض الشروط فإذا كان 20 ثالثا أنا أهل الجنة أنهم كانوا يفرضون على النساء أن يتشكوا شيء من شرك الجنة لأن هذا ليس فيه الفساد الذي يفتى على شعر المسلم وما هو كان على الناس خاصة في ذلك الزمان الذي كانوا يفرضون أنه كان يتشكون فيه للأداء الإسلامية لكن من يسمع أبدا لأن تمشي هذه الكافرة في شوارع المسلمين وهو تتحيّر وتتبخر وتتبرع من أمتنا وتسمع شباب المسلم من هذه الأرض. Thank you.